بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يبتلي عباده بالسراء والضراء ليجزيهم على صبرهم أعظم الجزاء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 15 من هذه الحلقات المباركة في شرح أرجوزة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الحلقة غزوة أحد. عرفت هذه الغزوة باسم الجبل الذي وقعت عنده، ويقع في شمال المدينة، وكان يبعد عن المسجد النبوي 5 كيلومترات، ويقابل هذا الجبل من جهة الجنوب الجبل الصغير المعروف بعد المعركة بجبل الرماة. فبعد غزوة بدر التي أصيب فيها صناديد قريش، قام رجال من قريش بالدعوة إلى الحرب للأخذ بالثأر، فأتوا أبا سفيان وطلبوا منه أن يقنع أصحاب أموال العير التي نجت من بدر ليجعلها في حرب تشن على المسلمين ولا يأخذوا منها شيئا، فاستجابوا للطلب. وفي شوال من السنة 3 من الهجرة خرجت قريش برجالها ونسائها وأحابيشها بقيادة أبي سفيان حتى نزلت على مشارف المدينة، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فاستشار أصحابه وخرج في 1000 مقاتل، ورجع منهم 300 بسبب خذلان المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، مدعيا أنه لن يقع قتال مع المشركين، ومعترضا على قرار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج، وكان يقول: أطاعهم وعصاني. ذكر ذلك ابن إسحاق بدون إسناد. وقد بيّن القرآن الكريم أن انسحاب عبد الله بن أبي بالمنافقين إنما هو تنقية لصف المؤمنين وتمييز لهم، فلا يبقى فيهم من يرجف ويخذل. قال تعالى: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، الآية 89 بعد 100 من سورة آل عمران. وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الآية 66 والسابعة والستين من سورة آل عمران. واستعرض النبي صلى الله عليه وسلم صغار السن الذين لا طاقة لهم بقتال ممن هم أبناء 14 سنة أو أقل من ذلك، فردهم صلى الله عليه وسلم سوى رافع بن خديج أجازه لما قيل له إنه رام، وسمرة بن جندب لما علم أنه أقوى من رافع، وبلغ عدد من ردهم من صغار السن 14 صبيا، سماهم ابن سيد الناس كما في عيون الأثر. وقد صح أن ابن عمر منهم كما في البخاري ومسلم. وموقف هؤلاء الصبيان وهم مقبلون على الموت بشجاعة ورغبة يبعث على الدهشة حقا، كما يقول أكرم ضياء العمري. وقد تنافسوا في ذلك متطلعين إلى نيل الشهادة في سبيل الله دون أن يجبرهم قانون التجنيد أو تدفع بهم قيادة غاشمة إلى ميدان القتال. ولكن أليست هذه هي سمات التربية المحمدية ومزايا الروح الإسلامية؟ فصار من تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا بالشعب من أحد، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقاتلن أحد حتى أمره. وكان جيش قريش 3000 مقاتل بينهم 100 فارس، وفي أرض المعركة وضع النبي صلى الله عليه وسلم 50 راميا على جبل الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم موصيا إياهم في شخص أميرهم: انفح عنا الخيل بالنبل لا يأتوننا من خلفنا، واثبت مكانك إن كانت لنا أو علينا. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء الرماة: إن رأيتمونا تخطفنا أو تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا مكانكم. لكن هؤلاء الرماة لما نصر الله المسلمين في أول النهار وانهزم المشركون أمامهم وأكب المسلمون على جمع الغنائم وحيازة الأموال، لما رأى الرماة هذا الواقع ثبت القليل منهم في أماكنهم والكثير منهم نزل متعللين بهزيمة المشركين. ولما رأى خالد بن الوليد أحد قادة جيش الكفار خلو الجبل من الرماة كر عليهم بخيله فاحتل الجبل وقتل من فيه، وعاد المشركون الفارون إلى المعركة ووقع المسلمون وسط الأعداء فكانت الهزيمة. وأصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، ضربه ابن قمئ الكافر في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ووجد حمزة رضي الله تعالى عنه بعد المعركة شهيدا وقد بقر بطنه ومثل به رضي الله تعالى عنه، وكان وحشي مولى جبير بن مطعم قد وعده مولاه أن يعتقه إن قتل حمزة، وكان حمزة قد قتل عمه طعيمة بن عدي ببدر، فكمن له وحشي تحت صخرة فلما جنى منه رماه بحربته فقتله غيلة، رواه البخاري من حديث وحشي نفسه. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: وحشي بن حرب الحبشي من سودان مكة يكنى أبا دسمة، وهو الذي قتل حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان يومئذ وحشي كافرا، استخفى له خلف حجر ثم رماه بحربة كانت معه وكان يرمي بها رمي الحبش فلا يكاد يخطي. واستشهد حمزة يومئذ، ثم أسلم وحشي بعد أخذ الطائف وشهد اليمامة ورمى مسيلمة الكذاب بحربته التي قتل بها حمزة، وزعم أنه أصابه وقتله، وكان يقول: قتلت بحربتي هذه خير الناس وشر الناس. وتوفي وحشي في مدينة حمص ودفن فيها، وقبره موجود في حي باب الدريب، وإلى جانبه قبر ثوبان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجامع الذي بفنائه أو دفن فيه معروف بحمص باسم وحشي ثوبان. قال الدكتور أكرم ضياء العمري: واستشهد آخرون في هذه الرحلة أو في هذه المرحلة الأولى من القتال، منهم حامل الراية داعية الإسلام مصعب بن عمير. قال خباب: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة أي كساء، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا الإذخر، أو قال: ألقوا على رجليه من الإذخر، رواه البخاري. والإذخر نبات معروف زكي الرائحة، وإذا جف ابيض. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة مع أصحابه عائدين إلى المدينة مساء يوم السبت. ومن نتائج وعبر ودروس هذه الغزوة أن المعاصي تؤثر في النصر والهزيمة، ومن فوائد هذه الغزوة أيضاً سنة الله في الصراع بين الحق والباطل، ومن فوائدها أيضاً خطورة إيثار الدنيا على الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ومن الدروس المستفادة من هذه الغزوة وجوب التضحية من أجل الدين، ومن ذلك اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في المحن والشدائد. ويستفاد منها أيضاً أن خطأ حربيا ماديا عندما خالف الرماة الأمر فدفع المسلمون ثمن هذه المخالفة. وفيها أن الأنبياء عبيد مخلوقون يعتريهم ما يعتري البشر، لا يرفعون أو لا يرفعون فوق منزلة العبودية ولا يحط من شأنهم. وفي هذه الغزوة أيضاً من الدروس نستفيد ما أكرم الله به رسوله من الثبات العجيب. وفيها وهي من أكبر الدروس كشف سوء عاقبة المعاصي وشؤمها على من قارفها، وقد ينعكس شؤمها على المجتمع كله. ولا شك أن شؤم المعصية سيء قبيح، وقانا الله تعالى وإياكم شر أنفسنا ووقانا من شر الهوى والشيطان. فإلى هنا تنتهي الحلقة 15، ويليها بإذن الله تعالى حلقة أخرى جديدة بعنوان غزوة الخندق. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.